سابقا الخوف وكاس العظام لحما بعد الموت. صلوا على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوا عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلوا عليه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك حي قيوم على كل شيء قدير. اللهم يا من تسامعت القلوب نداء وتوافت الأوداد فوق حمام وتشامت الأرواح في عليائها فتمارنت بالنور في عليام، يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه. فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل علاه، والدود في سم الصخور مشاكله يسبح رزاقه أبدا ولا ينساه، والنحل يحسب حامدا آلاءه جل الذي أوحى إليه وهداه، بين المروج الخضر يسلك سابحا في الكهف في الأشجار طاب ثراه، التراب يقبل كل ذي شهج صافيا متساوس الأنوار في مرآه، فيه الشفا مما يرى من علة جل المليك تبارك النعماه، والزرع مضطر يمجد خالقه أبدا ولا ينساه، والنمل يمشي بأطراب منظمة إلى أرزاقه سعيا، يلون نداء بالحق نادى النملة أقرانها هيا ادخلوا، أقصاعهن نداء من ذا الذي علم الخفي وما بدا غير الإله تباركت نعماه. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها الجمع الطيب المبارك، عود طيب المبارك إلى معجزة الهادي البشير، ألا وهو القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها عليكم ذلكم العلم القرآني. وطيلة القارئ أشد ممدوح جودة سعد القارئ والمقيم بهرية رزنا تبع مركز ومدينة الزقازيق، ندعو الله له بالتجلي والتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، وعلى الله الإجابة وقد السبيل، فليتفضل مشكورا. يا أيها الناس إن الله يفتح عليك السيد. نعم. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عليك عليك فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير Oh, Oh,

Come on.

الله أكبر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. يا أيها القارئ مذلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والديك عليهما ملابس الوان من التاج والحلى فما ظننتم بالنبي عند جزائه اولئك اهل الله والسخره البلاء وللاحتاج والصبر والتقى هنالك جاء القران مفصلا وهكذا خطنا إخوة الإيمان والإسلام قد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها عليكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ مفتوح جودة سعد القارئ والمقيم بحرية رزنا تبع مركز ومدينة الزقازيق مقدرات الصوت والإنارة لصاحبها الحج محمود شحاتة نسي المقيم بالصيح كما نقلناها لكم من داخل قصر ضيافة المتنقي الذي قتل ودقي تحت إشراف أولاد الحج صلاح سمين المقيمين بهيا أهل الراحل الكريم والأسر الكريم والعائلة الكريمة يشكرون كل من قدم له واجب العزاء ولا أراكم الله مكروها يا عزيز لديكم وشكر الله مسعاكم جميعا والبقاء لله وحده.